الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية، وحديثنا معكم في هذه الحلقة حديث مهم، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة القلب مع هذه الفتن، وسنتناول في هذه الحلقة شرحا موجزا لهذا الحديث حتى يتبين هذا المثل العظيم، وحتى تتجلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لهذا الحديث. أولا، في قول عمر رضي الله تعالى عنه: التي تموج كما يموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وقد شبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. وقول عمر لله أبوك هذه كلمة مدح، وهي معتادة عند العرب إذا أرادوا الثناء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن، أي أنها تلصق بعرض القلوب، أي جانبها، وهو كما يلصق الحصير بجنب النائم، فيبين أثر هذا الحصير على هذا الجنب لشدة هذا الالتصاق. أو قيل تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. والفتن تأتي على معنى الابتلاء والامتحان والاختبار، وهي متنوعة ومختلفة. ففتن تأتي على القلب وهي مختلفة، ففتن متعلقة بالشبهات والأهواء، وفتن متعلقة بالشهوات وملذات القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما، كأنه تشرب هذه الفتنة، وهو كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أنهم أحبوا هذا العجل حبا شديدا حتى تشرب هذا الحب قلوبهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نكت فيه نكتة سوداء، كأن القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الذنوب التي تأتي على القلوب بهذه النكت السوداء، أي النقط السوداء. فإذا فعل ذنبا أو ارتكب معصية أو وقعت منه خطيئة، جاءت هذه النقطة السوداء ووقعت في هذا القلب، حتى تجتمع نقط كثيرة، فإذا اجتمعت هذه النقط كان هذا القلب أسود والعياذ بالله. وأيضا إذا كان هذا القلب ينكر هذه المعصية ويرد هذه المعصية، أنكرها أي ردها وانصرف عنها وابتعد عنها وتركها لله سبحانه وتعالى، نكت فيه نكتة بيضاء، أي أن هذا القلب ستجتمع فيه هذه النقط البيضاء حتى يكون قلبه أبيض مثل الصفا، لا تضره هذه الفتن ما دامت السماوات والأرض، لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب بالصفا لبيان شدة سلامته من الخلل وشدة صفائه، حتى إن الفتن لا تلتصق به ولا تؤثر به، فهو كالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم مجخيا أي مائلا، وقيل منكوسا، وكلاهما بمعنى متقارب. وكالكوز مجخيا فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لسواد القلب، فوصف هذا القلب بأنه أسود ووصفه بأنه كالكوز مجخيا، أي كالكأس المقلوب الذي لا ينتفع بشيء، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وشبه هذا القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء، ليدلنا على أن هذا القلب قلب ميت، قلب منكوس، قلب لا خير فيه. ويتلخص معنى هذا الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب هذه المعاصي وهذه الذنوب واجتمعت في قلبه، صار قلبه ميتا، وصار لا ينتفع هذا القلب بأي موعظة وأي أمر وأي شيء، لأن قلبه لا ينتفع بشيء. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال القلب إذا عرضت له هذه الفتنة. فإذن القلوب على نوعين، إما أن تقبل هذه الفتنة وإما أن ترد هذه الفتنة. فانظر في قلبك يا عبد الله، هل إذا جاءتك هذه الفتن قبلتها؟ هل إذا جاءتك هذه الفتن إنك تمشي معها وتسير مع هذه الفتن؟ فإذا وقع منك هذا الأمر فتدارك قلبك وحاول أن تعالج هذا القلب، لأن هذه الفتن إذا كثرت في هذا القلب وتفاعل القلب معها وتعاطاها، إن قلبه لا شك سيكون ميتا، وسيكون كهذا الكأس المقلوب الذي لو صببت فيه الماء فإنه لن يمتلئ بشيء. وعلاج هذا أن يعتدل هذا الكأس، وأن يكون هذا القلب قابلا للنصح، وقابلا للموعظة، وقابلا لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيرد هذه الفتن ولا يقبل هذه الفتن، لأن قلبه قلب سليم متعلق بالله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. هذا القلب جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك الجوارح، ففي الحديث أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. بل إن العبد لا ينجو يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قلبه سليما، كما قال الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم كذلك أن صلاح الأعمال إنما يكون بصلاح هذا القلب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا القلب هو ملك الجوارح، فإذا صلح هذا القلب صلح عمل الإنسان. يقول ابن رجب رحمه الله: إن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. إذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. فإذا إذا صلح هذا القلب ظهر أثر هذا الصلاح في جوارحك، يظهر في تصرفاتك، يظهر في سلوكك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: وأسألك قلبا سليما. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الإنسان ربه سلامة قلبه. وهذا القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى لن ينظر إلى صورتك، ولن ينظر إلى هيئتك، ولن ينظر إلى وجهك، وإنما سينظر إلى ما قدمت من عمل. فإن كان عملك صالحا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلك من أهل الجنة، وأما إن كان عمل الإنسان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن هذا القلب هو الذي يحرك هذه الجوارح. وكذلك أن أفضل الناس من كان قلبه نقيا من أمراض القلوب، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. فهذا القلب إذا خلا من الحسد، خلا من البغي والغل، إن هذا يكون سببا في صلاح هذا القلب، وبالتالي يكون سببا في صلاح أعماله وصلاح سلوكه. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.